الله يبيض وجه من يبعد العيب، عون الرفيق ومن نصاه وعناله، ستر وغطى باللازمه، والمواجيب جود وصخا وفعول طيب وجماله. فلاح من شافي ولد كاسب الطيب بالمرجله والمقدره والاصاله، ظل وضرع عن حاميات الوهيب، سلايل الشجعان عز وشكاله، عز الخوي والاجنبي والاصاحيب، مضاق من عند اللزوم التجاله. واليوم انا ما بين مدح ومكاسيب، صاحبك يكفي خوتك راس ماله، ولا الردي ماله معانا مطاليب، واللاش نعرف معدنه من خواله، نطاح تلعايل وربعه مخاضيب، رجالهم يفزع لو انه الحاله، وصغيرهم ما يدعس الشك والريب، تلقاه فوق النار مركي دلاله، ومن زالهم في عاليات المراقيب، من يوم عاد الذيب ياكل عياله، روس الهواجر مروين المغاليب، كساب الناموس في كل طاله، تامن بهم ذيذانهم من الاجانيب، يوم الجزيره ما عليها سهاله، وصل لابو راس الرساله على ايب، المحزم ما هي تراخى حباله، اما انت ذيب وخوتك خوه الذيب، اللي يكفينا فخر في وصاله، اقبل ابن ظافر سلام ومكاتيب، من صاحبك نواف هذا مجاله، مشكور يا قاضي جميع المطاليب، لو كان ما يكفي شعوري رساله.